بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى الباب السادس من أبواب الأشربة، والحديث 2140. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ليس في الخمر شفاء. أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك قال سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه وائل أن سويد بن طارق سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها أن يصنعها، فقال إنها دواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست دواء ولكنها داء. نعم. وائل هو وائل بن حجر رحمه الله رضي الله عنه الحضرمي، وسويد بن طارق رجل من الصحابة كان يصنع الخمر، وكان بعض العرب يتداوى بالخمر فظنوا أنها داء، أنها دواء، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست دواء، إنها داء. حتى لو كان يعني بعض التطببات قد يجربون فيها ويرون فيها أنها تنفع الخمر فيها، لكنها في المدى البعيد أو في غير هذا الداء هي تسبب أدواء كثيرة. فهذا الكلام المحكم أن الخمر ليس الدواء، الخمر داء، مرض، والله عز وجل لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، والله عز وجل سماها رجس، والرجس لا يكون دواء، فلا يجوز التداوي بالخمر أو بالكحول أو بالنجاسات، كل هذا لا يجوز التداوي به أو بالسموم. نعم. باب مما يكون الخمر. أخبرنا أبو المغيرة عن الأوزاعي قال سمعت أبا كثير يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخمر في هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. في عند مسلم وفي بعض النسخ: من هاتين الشجرتين. المراد بهذا الحديث والله أعلم الأغلبية، المراد بالحديث هذا الأغلب، لأن سيأتي أحاديث الآن تبين أن هذا ليس للحصر. فقول عليه الصلاة والسلام: الخمر من هاتين الشجرتين، يعني في أغلب الأحوال، ولا زال إلى يومنا المعاصر أغلب ما يعصر منه الخمر العنب، وعند العرب النخل التمر. لكن الباب اللي بعده يفسر أن كل ما أسكر فهو حرام، سواء كان نبيذ العسل أو نبيذ الذرة أو نبيذ العنب أو النخل أو البسر أو أي شيء يسكر فهو حرام، الشعير. نعم. باب ما قيل في المسكر. حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر حرام. هذا الكلام العام المحكم، كل شراب أسكر فهو حرام، ومعنى أسكر أي أغلق العقل، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. معنى سكرت أبصارنا أغلقت أو سحرت، ومنه الآن نقول سكر الباب أي أغلقه. فالخمر له معنيين: ما خامر بمعنى ما غطى، ومن ذلك الخمار والخمرة والتخمير، وما خامر بمعنى خالط، خالط العقل، فأي مادة تسبب تغطية العقل أو مخالطته بحيث يختلط هذا هو السكر، يكون قد أسكر، يختلط عقله أو يغطى. فأي شراب يؤدي إلى هذه النتيجة فهو حرام أيا كان. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال: اشربوا ولا تشربوا مسكرا، فإن كل مسكر حرام. اشربوا ما شئتم لكن لا تشربوا مسكرا أيا كانت المادة التي هو منها، ليس مثلا اليمن ما فيه نخيل أبدا، ما فيه أعناب، والأعناب في شمالية، وأكثرهم عنده ذرة، عنده شعير، عنده عسل، فقد يخمرونه لكي يسكر، فكل مسكر حرام، هذه القاعدة، كل مسكر حرام. ونحن ذكرنا أن هذه اللفظة تدل على العموم، كل مسكر حرام. ومثلها لو جاء حديث لا تشربوا كذا لأنه مسكر، إذا نص على العلة فهي كالعموم، العلة المنصوصة كالعموم اللفظي، لا تحتاج إلى قياس. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير بن سنان قال حدثني الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر بن سعد عن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره، كذلك لو كان هذا الشراب إذا شربت منه كثيرا يسكر، فإن ملء اليد من حرام، حتى لو كان هذه الكمية ما تسكر، لكن مدام أنه لو كثرت أسكر فهو حرام. كل هذا سد ذرائع وإغلاق أبواب، ومعروف أن الإسلام يحافظ على الضروريات الخمس، يسمونها الضروريات الخمس، أولها الدين، والدين هو أعظم الضروريات الخمس، فحافظ الإسلام عليه بكل طريق، ومن ذلك حد الردة وحد البغاة يفسدون في الأرض، وحد الحرابة اللي يقطعون الطريق ويخوفون الناس، وجاء بالمحافظة على النفس، ومن ذلك القتل والقصاص وغيره، وجاء بالمحافظة على العقل، ومن ذلك حد الخمر والنهي عن هذه الأشياء، وجاء بالمحافظة على المال، ومن ذلك حد السرقة وغيره، وجاء بالمحافظة على الأعراض والنسل، ومن ذلك رجم الزاني وغيره. فهذه الخمس تقوم بها الدين والدنيا، فتجد الإسلام قد حاطها حياطة عظيمة. وشوف الآن لما انفلتت تجد الدين ما فيه أحد يحوطه، ولا النفس يتقاتلون يقتلون، ولا العرض ولا المال ولا العقل، المجتمعات الكافرة كل الضروريات الخمس ضائعة فيها، الإنسان ما يأمن على دينه ولا عقله ولا نفسه ولا ماله، بل يسعون إلى فسادها. يقول ابن الوردي في نونية في إلامية المشهورة: اترك الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل؟ كيف العاقل يروح يسعى في الجنون؟ ولو أن السكران رأى صورته وهو سكران كيف يفعل، وكان باقي في عقل ما عاد إليه. بل إن بعض أهل الجاهلية وهم مشركين وثنيين أخبروهم بما صنعوا حال سكرهم، فحرموه على أنفسهم، كيف يسعى في جنون من عقل؟ والخمر هي أم الخبائث وهي أم الكبائر، ومن زاول الخمر وقع في كل الحرام. سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا زيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن راشد عن أبي وهب الكلاعي عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يكفأ، قال زيد يعني الإسلام، كما يكفأ الإناء لفي الخمر. فقيل فكيف يا رسول الله وقد بين الله فيها ما بين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونها بغير اسمها فيستحلونها. سبحان الله سبحان الله، وهذا يدل على خطورة تسمية الأشياء بغير اسمها. كيف يستحلون الخمر ونحن في الإسلام؟ قالوا يسمونها بغير اسمها، يسمونها مشروبات روحية، ويسمونها كحول، ويسمونها نبيذ، يقولون هذا ميب خمر هذا نبيذ، فيستحلونها بتغيير الاسم، إذا غيروا الاسم استحلوه، مثل الآن استحلوا الربا باسم البيع وباسم التقسيط وباسم الفائدة، واستحلوا الحرام بالتغيير اسمه. ولكن يقول هنا أول ما يكفأ في الإسلام كما يكفأ الإناء، يعني يقلب الخمر. الله يستر، الآن السنوات الأخيرة هذه مع الترف كثر شرب الخمر، ويدلك عليه كثرة إمساك الحسبة والشرطة للخمر، معناه أنه له زبائن كثر. الله يستر، بعدين يجون مشايخ ولا ناس يحلونها لهم، يسمونها بغير اسمها ويحلونها، فتغيير الاسم لا يغير المعنى، ويجب أن يكون إن شاء الله في المسلمين طائفة منصورة تقول هذا هو نفس الحرام حتى لو غيرت اسمه، مثل ما نقول في البنوك وفي الغناء. الغناء الآن مثلا الشيلات هذه والله أنا أكثرها هو الغناء بنفسه، لكن قالوا شيلة، يوم جت شيلة طاحوا الناس فيها كله، وتسمعها من بعيد ما عاد تفرق بينه وبين الغناء. والموسيقى وش يسمونها الآن؟ مؤثرات صوتية. يقولك يا أخي هذه ما هي موسيقى، هذه مؤثرات صوتية. بعدين شوي شوي راحت الموسيقى حلال، هذا مؤثر هذا صوتي مو بموسيقى. أن تنظر في المعنى لا تنظر في الصورة. المعنى الذي حرم الله به الغناء وحرم به الموسيقى هو الاستخفاف ومزمار الشيطان، هذا موجود. إذا كان المعنى موجود ما عليك من الاسم ولا عليك من الشكل. وأيضا ينبغي أن أهل العلم خاصة يستخدمون الألفاظ الشرعية دائما حتى لا نقع في الكارثة هذه. لا تقلدهم، أنت سمى الشيء باسمه الشرعي، لا تقول مؤثرات صوتية، قل هذه موسيقى، قل هذه معازف. حتى الآن في الجوالات وكذا معازف، الناس يقول لا هذه نغمة مين معازف. نعم. أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو وهب عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك أعفر، ثم ملك وجبروت يستحل فيها الخمر والحرير. عندكم ساقط. قال أبو محمد سئل عن أعفر قال يشبهه بالتراب وليس فيه خير. حديث أبي عبيدة قليلة نادرة، وهنا يروي عنه صحابي وهو أبو ثعلب الخشني وسكن الشام، وأبو عبيدة سكن الشام ومات في طاعون عمواس في سنة 17، مات مبكر جدا رضي الله عنه، وهو اللي قال عمر لو كان أبو عبيدة حي لاستخلفته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة الأمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، فإذا سألني ربي من وكلت على الأمة فقلت الأمين. ومكحول من أهل الشام، الحديث هذا شامي. أول دينكم نبوة ورحمة، وكذلك خلافة نبوة، لكن الخلافة تكون 40 سنة فقط، يعني 30 سنة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلى 40. ثم ملك ورحمة، مثل ملك معاوية رضي الله عنه ومثل ملك عمر بن عبد العزيز. ثم ملك أعفر، يعني ما فيه وفيه. ثم ملك وجبروت، جبرية، مثل ملك بني العباس وما جاء بعدهم في العثمانيين والمماليك، يستحل فيها الخمر والحرير. نعم. باب النهي عن بيع الخمر وشرابها. أخبرنا سهل بن حماد عندنا وشرائها. باب النهي عن بيع الخمر وشرائها. أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا طعمة قال حدثنا عمرو بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع الخمر فليشقص الخنازير. قال أبو محمد إنما هو عمر بن بيان. نعم، هذه من أساليب العرب، هذا أمر في معنى النهي. معنى يشقص يعني يقصب، يصير قصاب خنازير. معنى إذا أنت بديت تبيع الخمر أحسن لك يفتح لك بعد قصابة خنازير. هذا من باب التوضيح إن الخنزير ما يلتبس على غيره، ما يلتبس على أحد. خنزير خنزير، وش مهما، مو مثل الخمر، الخمر يكون ممزوج من أشياء ويمكن تتلاعب فيه في اسمه، لكن الخنزير ما يمكن تلاعب في اسمه ولا في شكله ولا. وعند الناس إن شاء الله المستقر أن الخنزير حرام، فلو واحد فتح قصابة خنازير كل العامة يقولون هذا حرام واضح، فيقول من باع الخمر يفتح قصابة خنازير، يعني تراكم سواء في الإثم، لا تضحك على نفسك، حتى لو سميتها بغير اسمها وحتى لو تلاعبت في الأسماء وفي الأشكال تراه مثل ملحمة الخنازير. نعم، هذا أسلوب عظيم يعني في التحذير. حدثنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه بمكة عام الفتح براوية من خمر يهديها له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أما علمت أن الله تعالى قد حرمها؟ قال: فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا أمرته؟ بماذا أمرته يا فلان؟ قال: أمرته ببيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأمر بها فأكفئت في البطحاء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان للصديق قبل البعثة من ثقيف أو من دوس، وكل هؤلاء أماكن أعناب، مشهور الطائف بالزبيب، وبعضه يتخذ خمر، وكذلك جبال السرى هذه مشهورة بالأعناب والزبيب. فهذا الثقفي أو الدوسي أهدى له خمر عام الفتح، ما عرف أنها حرمت. فقال عليه الصلاة والسلام: يا فلان، لأنه يعني مهدي على حسن نية، ما شدد عليه، أما علمت أن الله حرمها؟ حرام، هذه ما تصلح. قال: فأقبل الرجل على غلامه، قال: أجل بعها في السوق مدام ما قبلت الهدية. فقال: بما أمرته؟ قال: أمرت أن يبيعها. قال: اللي حرم شربها حرم بيعه، إن الله إذا حرم الشيء حرم ثمنه، ما يجوز بيعها. فأمر بها فأكفئت في البطحة. الآن بعض كثير منا الآن تورط مثلا كتب مبتدعة، كتب واضح أنها تنشر الشر والشرك أو البدع، اشتريناها قديما ما ظننا أن الأمر هكذا. طيب الآن عرفت أنها مليئة بالشر، تبيعها؟ إن بعتها غشيت لك مسلم، ولا ما في لأن تكفى في البطحة، ماذا تفعل بها؟ وكذلك لو كان عندك أشياء فيها أشياء محرمة، غنى كنت تظن أنه مبغنى والأشياء، ما تبيعها. اللي حرم سماعها وحرم قراءتها، واللي حرم بيعها، الله إذا حرم الشيء حرم ثمنه. نعم. حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال سفيان: جملوها أذابوها. سمرة يعني في وقت ابن عمر، في وقت عمر خلافته ما يمكن يبيع الخمر الصراحة، لكنه ما أظن الأمر هكذا. كان فيه كثير من الصحابة، وفي اتفاق من الصحابة إن العصير، عصير العنب أو العنب نفسه، إذا كان يتخذ خمر ما يبيعونه، باتفاق. حتى لو أنت بعت عنب أو بعت عصير، ولا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا بإجماع الصحابة. بل ذكروا أن سعد بن أبي وقاص كان عنده 4000 شجرة أعناب، فقالوا له إن هذه ما تصلح للعصير، وأنهم حتى اللي يشتروا منك يخشى أنهم، فعقر 4000 شجرة كلها، عقرها أي بمعنى أزالها. فلا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا بالاتفاق. الآن يجون الناس يقولون من العراق ومن غيرهم يشترون تمر، وأنواع خاصة من التمر، ثم اكتشف أنهم يعصرونها خمرا، إن هذا التمر فيه نسبة كحول عالية وفيه سكريات عالية، هذا لا يجوز. إذا أنت عرفت أو ظننت إن هذا التمر أو هذا العنب يتخذ خمرا ما يجوز. بل هنا قالوا أنه باع خمر، لأنه في الحقيقة أنت حتى لو قلت بعت عصير ولا بعت تمر، أنت في الحقيقة بعت خمر، لأنك بعت النتيجة النهائية، وأنت تعرف وين رايح المسار، هذا وين رايح. فحتى هذه ما يجوز، وهذا محرم، وهذا مما يعني ضاع فيه بعض المتأخرين. يقول أنا بعت عصير، ما بعت. إذا كنت عارف المسار، أنت تعرف أول مسار وآخره، أنت في الحقيقة أعنت على الإثم والعدوان، هذا حرام لا يجوز. وإن خشيت أن أولادك بعدك يبيعونها، افعل مثل ما فعل سعد بن أبي وقاص، عقرها ولا بيعها على رجل يأخذ التمر بس. نعم. ولعن الله اليهود، اليهود ماذا فعلوا؟ حرم الله عليهم شحوم الميتة، فماذا فعلوا؟ أذابوها وباعوها ودك دهن، قالوا احنا ما بعنا الشحم، بعنا الدهن. فشوف كيف إذا غير الإنسان الصفة أو غير الاسم واستحل الحرام، معناه أنك حتى لو كان صحيح من شافك في السوق ما قال هذا يبيع شحم، قال هذا يبيع ودك أو يبيع دهن، لكن دهن الميتة حتى لو غيرت الصفة ولا غيرت الاسم التحريم باقي، الإنسان ما ينغش في هذا. التأجير على بنوك الربا لا يجوز، أو بيع الأراضي لهم ما يصلح، هذا إعانة، هذه إعانة واضحة. فإن قال قائل طيب حتى اللي بيع الثلاجة مثلا يمكن يحط في الثلاجة خمر، نقول لا، الثلاجة أو السكين الاستخدامات لله واضحة، صحيح قد يستخدمها للخمر أو للقتل السكين، لكن هذا حسب نيته، أما هي بيعها واضح. أما بيع العصية لمن يتخذه خمرا أو بيع الأرض لمن يجعلها مكان ربا، هذا مو مثل هذا. مثال ذلك لو أجرت بيت، يجيك واحد، يعني بعض الناس ما عنده ميز كما قال تعالى وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله، يقول طيب أنا بعد بأجر بيت يمكن يعصي الله فيه، يمكن يزني فيه، يمكن، طيب أنا أجرت بيت للسكنة ولا أدري عما يدخل ما يحصل داخله، لكن هنا بعت عصير لمن يتخذه خمرا، في فرق بين هذا وهذا، أو بعت أرض لمن يتخذها مكان ربا، أو بعت أرض يبنى عليها كنيسة، هذا يختلف عن هذا. هذا ليتخذ عليها كنيسة بمعنى ليكفر على الله بالله عليها، أما هذه سكنة. نعم، استراحات، إذا كان إنه غالب الاستراحات إنه يعني الناس يأخذونه للتنزه لا بأس، أما إذا كان الغالب عليهم إنهم الاستراحات أو الحي اللي فيه صار مكان فواحش ولا كذا، خلاص اترك الموضوع كله، ما في خير. نعم. باب العقوبة في شرب الخمر. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاجلدوه ثم إذا سكر فاضربوا عنقه، يعني في الرابعة. نعم، حديث هذا ذكرناه في المسند، وفيه خلاف أهل العلم، بعضهم يعله ويقول ما فيه قتل شارب الخمر، حتى أن الترمذي قال في جامعه في العلل في آخر قال كل حديث في هذا الجامع عمل به طائفة من أهل العلم إلا حديثين، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير سبب، يعني على ظاهره، قال هذا لا أعرف أحد يعمل به أن واحد يجمع بدون سبب، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة أو الخامسة، قال ما أعرف أحد يفتي بهكذا. هذا اللي يعلوه قالوا هو ليس على ظاهره قطعا، لكن في ناس قالوا إن هذا من باب السياسة الشرعية وليس من باب الحدود الثابتة، بمعنى لو حصل عند الناس تهاون في الخمر حتى أنها انتشرت وأخذت تنتشر والجلد ما يردعهم، فإنه لا بأس للإمام أن ينظر في رجل مدمن للخمر سكير جلد ثم جلد ثم جلد وما يرعوي وما عاد ينفع فيه الحد، لا بأس أن يأمر الإمام سياسة بقتله تعزيرا، لأن التعزير قد يرقى للقتل، فإذا شافوا الناس إن فيها قتل ارتدعوا عن الخمر، لأن الحدود لابد أن تؤدي مفعولها في الردع، فإذا تساهل الناس في الحدود وقالوا 40 جلدة 8 جلدة بكيف نشرب والجلد ما يضرنا، نرفع الحد إلى القتل. عمر رضي الله عنه رفع حد الخمر لما تساهلوا، نفسه سياسة، عمر ما غير حد الخمر كما يقول بعض الناس اليوم، عمر رفعه في أحوال، رفعه كما وكيفا، كان الخمر يجلدون بالثياب في أول الإسلام متعودين عليها والدين قوي، ردع خفيف يجلدون بالثياب وبالنعال وبيديهم يضربون بيديهم 40 مرة، فعمر لا، جعله بالسياط وجعله 8، لأنه فقيه يدري أن الناس ما عاد يردهم الشيء هذا، فرفعه سياسة، أصل الحد باقي، لو الناس زاد فيهم الدين وأصبح هذا يردهم نرجع إلى الأصل، إذا ما يردهم نرتفع إلى القتل حتى. أهم شيء أنه ما تنتشر حدود الله عز وجل ويستهان بها بالشكل هذا، والإمام اللي يخاف الله عز وجل ينتبه، الحد إذا ما أدى مفعوله يزيد فيه إلين يصل إلى القتل مع رخصه. نعم. باب في التغليظ لمن شرب الخمر. أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. من أحسن العبارات اللي تسمعها قولهم الإيمان عيوف. الإيمان عيوف، معنى عيوف يعني نزيه شريف، ما يجتمع مع الرداء في مكان واحد. وكذلك العلم، كذلك العلم، سبحان الله، العلم والإيمان أشياء شريفة وعيوفة. ولذلك قال كعب: لا تستقر الحكمة إلا في القلب الساكن. وقال عمر لكعب: ما الذي يطرد العلم من قلوب الرجال وقد وقر فيها؟ تجد رجل قد وقر العلم في قلبه، استقر، بعدين ما تلاحظ له طار العلم، حصل له شيء وطيره. فقال: يا كعب، ما الذي يطرد العلم من قلوب الرجال وقد وقر فيها؟ قال: الطمع. قال: صدقت. إذا جاء طمع دنيا وحرص وهلع، العلم يأخذ عفشه ويمشي، ما يجلس شريف، يبقى عند صورته، وهذا أخس شيء، مع صورة العلم ومن جوا فاضي. لكن إن العلم بيبقى مع الطمع مع الحرص مع النذالة في مكان واحد، مستحيل. كذلك الإيمان، الإيمان إذا شاف إن القلب جاء فيه زنا ارتفع فوق رأسك الظلة، باقي أصل الإيمان إنه مسلم، لكن يرتفع فوق رأسك الظلة، فإن تاب رجع، يعني نظف المكان، وإذا ما تاب ما يرجع إلين ينظف المكان. الإيمان عيوف والباطل شنوف، الباطل لو تحطه في الزبالات يجي مع الردة. ولذلك الرأي لما كان باطل يجتمع مع الطمع، يجتمع مع الحرص على الدنيا. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن. فلا تظن أن العلم والإيمان بيبقى في قلبك والردة فيه إلين تطهر قلبك، ولا تراه ما يستقر. نعم. باب فيما ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. أخبرنا يزيد بن هارون عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال: كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم في السقاء، فإن لم يكن سقاء نبذ له في تور، في تور من برام. نعم، التور معروف، إناء من برام، البرمة هذه يعني فخار أو نحوه. النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له، لكنه الآن يأخذون اسم النبيذ ويجعلونه في المحرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم شرب النبيذ، إذن نحن نشرب النبيذ. ما هو النبيذ اللي شربه عليه الصلاة والسلام؟ هو أن ليس كل المياه في المدينة حلوة، في مياه يكون فيها ثقل شوي، فيأخذون التمر يلقونه في الماء حتى يحليه فقط، وبعدين أفضله الغاب، يعني اللي بات تحطه في المساء وتشربه في النهار، يكون قد استقرت المعادن اللي فيه وذهبت الملوحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب اليوم هذا واليوم الثاني وبعدين يهريقه، إذا بقي شيء يهريقه احتياطا. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على الإناء، ما ينبذله إلا في إناء يتضح فيه الشيء، مثل تور وبرام وغيره، أو إناء ينتفخ أو أسقية أو شيء. حرص، يعني حرص في الزمان إنه ما يتعدى اليوم الثاني، وحرص في الآنية إنه أي تغير فيها يظهر. ولذلك سيأتينا حديث إن الأواني التي لا يظهر فيها التغير يحرم الانتباذ فيها مطلقا، مثل الجرار الخضر والحنتم والمزفت والمقير وغيره، هذه ما يجوز الشرب فيها لأنه يحصل فيها انتفاخ وما يبين فيها، فربما وقع الإنسان في الحرام. لا تقربوا حدود الله عز وجل. نعم. باب في النقيع. أخبرنا محمد بن كثير. النقيع معناه منقع، احنا لا نقول ينقعه، نقعه يعني يضع في ماء. نعم. أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه أن أباه أو أن رجلا منهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قد خرجنا من حيث علمت ونزلنا بين ظهراني من قد علمت، فمن ولينا؟ قال: الله ورسوله. قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أصحاب كرم وخمر، وإن الله قد حرم الخمر، فما نصنع بالكرم؟ قال: اصنعوه زبيبا. قالوا: فما نصنع بالزبيب؟ قال: انقعوه في الشنان، انقعوه على غدائكم واشربوه على عشائكم، وانقعوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، فإنه إذا أتى عليه العصران كان خلا قبل أن يكون خمرا. نعم. كان خلا قبل أن يكون خمرا. هذه مصحة. هؤلاء قوم هاجروا فقالوا نحن خرجنا من حيث علمت ونزلنا بين ظهرنا من قد علمت، من ولينا؟ قال وليكم الله ورسوله. قالوا نحن كنا أصحاب كرم وخمر، وسيأتي مسألة الكرم وتسمية الكرم. والخمر عرفنا أنه حرام، الكرم العنب ماذا نصنع به؟ هل نحرم العنب كله؟ قال لا، العنب اللي يؤكل منه طازج قليل، وهو العنب يعتبر قوت وفيه الزكاة. فقديما ماذا كانوا يستغلون المحصول هذا؟ يعني لو كان العنب بس يؤكل طازج كالرطب ذهب المحصول كله، يعني كميات هائلة. قديما لكي استغلال الموسم يأكلون العنب الرطب والباقي يخمرونه وبيعونه خمر فيستفيدون من الموسم. لكن الآن حرم الله الخمر، قال الزبيب، الزبيب يجوز أنه يجفف العنب ويباع زبيب يصير قوت. قالوا الزبيب كيف نستخدمه إن أردنا نحن استخدامه؟ قال اجعلوه في شنة، شنة الماء القربة، إذا حطيته في الغداء اشربها على العشاء، إذا حطيته في العشاء اشربها على الغداء، ولا يطول، فإنه يكون خل ثم يكون خمر. وسيأتي الخمر لو تحولت إلى خل، هنا تكون خل ثم تكون خمر. نعم. باب في النهي عن نبيذ الجر وما ينبذ فيه. هذا أيضا من باب الحرص على سد الذرائع وألا تقع في الحرام من حيث لا تشعر، تحافظ على الآنية. نعم. أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن نبيذ الجر فقال حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت ابن عباس فأخبرته بقول ابن عمر فقال صدق أبو عبد الرحمن. الجر ما هو؟ الجرار، الجرة، الجرة الفخار، الجرار الخضر، هذا هو الجر. هذه حتى لو كان نبيذ الحلال لا تفعل، لا تلقي التمر في ماء في جرة، لأن قد يدب فيه الإسكار وأنت لا تشعر، إنما أضعه في القربة في الشنة، لأن الشنة تنتفخ فتشعر. حتى الجر لا تنبذ فيه ولو النبيذ الحلال، هذا من باب سد الذرائع، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا في الدباء والمزفت. كذلك الدباء اللي هو القرع، يأخذون اللي فيه ويصير هو قشرة قوية يضعون فيها الماء والتمر، لا تفعل هذا، فإن الدباء ما ينتفخ، يمكن يدب فيه الإسكار وأنت لا تشعر. كذلك المزفت، الآنية المطلية بالزفت أو المقير مطلية بالقار، لا تفعل. كذلك النقير، ينقرون في جذع النخلة ويستفيدون منه كآنية، لا تفعل. أي شيء ما ينتفخ لا تفعل. نعم. أخبرنا أبو زيد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم قال سألت ابن عباس أو سمعته سئل عن نبيذ الجر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء، وسألت ابن الزبير فقال مثل قول ابن عباس. قال وقال ابن عباس من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله، أو من كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ. النبيذ المحرم اللي بدأ فيه الإسكار أو بدأ فيه التغير أو تجاوز 3 أيام. نعم. قال وحدثني أخي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء والمزفة وعن البسر والتمر. كذلك هذا سد ذريعة من باب آخر وهو الخليطين، وسيأتي لها باب الآن مستقل. الخليطين أيضا يدب فيها الإسكار، ليس نهى عن البسر لوحده والتمر لوحده، لا، لو تأخذ البسر وتفضخه، يسمونه الفضيخ، البسر البلح، وتأخذ التمر وتضعها كلها في إناء لكي تحلي الماء، سبحان الله، فيه المادة هذه اللي في البلح والمادة اللي في التمر إذا اختلطت تسبب سرعة الإسكار، لأن البلح فيه مادة بيضاء السائل هذا، والتمر فيه مادة، فإذا اختلطت المادتين تسبب سرعة الإسكار، يعني شيء كيميائي. فنهى عن الخليطين، يا أما تنبذ التمر ولا تنبذ البسر، كل هذا حرص على عدم الوقوع في حدود الله. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن فضيل بن زيد الرقاشي أنه أتى عبد الله بن مغفل قال أخبرني بما يحرم علينا من الشراب، فقال الخمر، قال قلت هو في القرآن؟ قال ما أحدثك إلا ما سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم بدأ بالاسم أو بالرسالة، يعني بدأ بالاسم، قال محمد رسول الله، أو بدأ برسالة فقال ما سمعت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، إما بدأ بالاسم ثم الرسالة والعكس. هذا السؤال غلط، أنك تقول هل هو في القرآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحدث إلا بما أوحى إليه الله عز وجل. نعم. قال نهى عن الدباء والحنتم والنقير. الدباء شرحناه، والحنتم، الحنتم هو الجرار الخضر، هو الجرار الخضر الجرة، والنقير هو نقر، نقر جذع النخلة، يستفيدون من جذع النخلة ينقرونه حتى يكون كالقدر ثم يضعون فيه الماء والتمر. الباب الأخير اللي أنا شرحناه باب في النهي عن الخليطين، كذلك هذا من سد ذرائع للإسكار، الخليطين البسر والتمر. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون وسعيد بن عامر واللفظ ليزيد قال أخبرنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا، ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدته. الزهو البلح أو البسر، حتى الزبيب والتمر، الخلط هذا يسرع الإسكار، انتبذوا كل واحد على حده واشربوه يوم أو يومين ثم أهريقوه. نعوذ بالله من الوقوع في حدود الله، نسأل الله أن يحفظنا ديننا وعقولنا ومتابعة رسولنا صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.